يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال نحن على ملة إبراهيم عليه السلام وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نحن على دين إبراهيم وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإخلاص لله عز وجل. نعم.